الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب ملحة الإعراب للإمام الحريري رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في المرة السابقة عن مقدمة عن الإعراب، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم بشيء من التفصيل عن أنواع الأسماء والأفعال التي يدخلها الإعراب. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونون الاسم الفريد المنصرف، إذا درجت قائلا ولم تقف، وقف على المنصوب منه بالألف، كمثل ما تكتبه لا يختلف، تقول عمر قد أضاف زيدا، وخالد صاد الغداة صيدا، وتسقط التنوين إن أضفته، أو إن يكن باللام قد عرفته، مثاله جاء غلام الوالي، وأقبل الغلام كالغزال. في هذا الباب يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن أنواع الأسماء التي يدخلها الإعراب. فمما يدخله الإعراب الاسم المنصرف. عندي أنواع من الأسماء يدخلها الإعراب، منها الاسم المفرد المنصرف، والاسم المفرد غير المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع التكسير غير المنصرف، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والأسماء الستة. هذا بالنسبة للأسماء. يبقى ما يدخله الإعراب من الأسماء المفرد المنصرف، والمفرد غير المنصرف، وجمع التكسير، المنصرف. وجمع التكسير غير المنصرف والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والأسماء الستة. هذا بالنسبة للأسماء. وبالنسبة للأفعال المضارع الصحيح الآخر، والمضارع المعتل الآخر، والمضارع من الأمثلة الخمسة. فهذه هي أنواع الأسماء التي يدخلها الإعراب، وهذه هي أنواع الأفعال التي يدخلها الإعراب. وابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن النوع الأول، وهو الاسم المفرد المنصرف. يبقى الاسم المفرد المنصرف. المفرد في هذا الباب هو ما دل على واحد أو واحدة. يبقى المفرد في هذا الباب هو ما دل على واحد أو واحدة، واحد مذكر أو واحدة مؤنث. سواء كان هذا المفرد اسم شخص علم كأحمد ومحمد بالنسبة ما دل على واحد، أو واحدة كفاطمة وسعاد، سواء كان صحيح كهذا أو معتل مثل موسى وعيسى، هذا بالنسبة للذكور، وبالنسبة للإناث مثل سلمى وسلوى. يبقى منه مذكر المفرد، منه مذكر ومنه مؤنث، منه صحيح ومنه معتل، خلاص. وينقسم إلى عدة انقسامات أخرى بعدة اعتبارات، ليس هذا موضوعها الآن. يبقى الشاهد عندي أن المفرد هو ما دل على واحد أو واحد، خلاص. طب المنصرف، إيه حكاية المنصرف؟ إيه حكاية المنصرف؟ أنا عندي الاسم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى معرب ومبني. المبني هو المشابه للحروف وحكمه البناء. يبقى الأسماء إذا شابهت الحروف بنيت، وهذا كأسماء الإشارة وكأسماء الشرط وكأسماء الاستفهام وكالأسماء الموصولة وكالضمائر إلى غير ذلك. يبقى الاسم إذا شابه الحرف أخذ حكم الحرف، وحكم الحرف هو البناء، فإذا شابه الاسم الحرف أخذ حكمه وهو البناء. فالأسماء المشابهة للحروف حكمها البناء. طيب إذا لم يشابه الاسم الحرف فإنه يكون معربا على أصله، لأن الأصل في الأسماء هو الإعراب. ثم المعرب ينقسم إلى قسمين، ثم المعرب ينقسم إلى قسمين. لماذا؟ لأنه إما أن يشابه الأفعال، شابه الأفعال، أو لم يشابه الأفعال. يبقى أنا عندي أنواع الكلمة ثلاثة: أسماء وأفعال وحروف. الاسم المتمكن في باب الإسمية هو الذي لم يشابه الأفعال. الاسم المتمكن في باب الإسمية هو الاسم الذي لم يشابه الأفعال ولم يشابه الحروف. حكم هذا النوع من الأسماء أنه متمكن أمكن. متمكن أمكن يعني متمكن في باب الإسمية، بحيث إنه لم يشابه الأفعال ولم يشابه الحروف، خلاص. النوع الثاني متمكن غير أمكن. متمكن غير أمكن يعني إيه؟ يعني معرب ولكنه ليس متمكن في باب الإسمية لأنه شابه الأفعال. يبقى الاسم ينقسم لثلاث أقسام على التفصيل: متمكن أمكن، وهو الذي لم يشابه الأفعال ولم يشابه الحروف. متمكن غير أمكن، وهو الذي شابه الأفعال. غير متمكن أصلا، لا أمكن ولا غير أمكن، وهو الذي شابه الحروف. فإذا شابه الحروف فهو المبني، وإذا شابه الأفعال فهو الممنوع من الصرف. وطبعا هيجي باب مخصوص للممنوع من الصرف، ونعلم حينها ما هي الأمور التي شابه فيها الاسم الفعل فأخذ حكمه فأصبح ممنوعا من الصرف. ده هيجي بالتفصيل. يبقى الأسماء إذا شابهت الحروف أصبحت مبنية، الأسماء إذا شابهت الأفعال أصبحت ممنوعة من الصرف، إذا لم يشابه الاسم لا الفعل ولا الحرف أصبح متمكن أمكن، وهو الذي يسمى المنصرف. يعني إيه منصرف؟ يعني يجر بالكسرة وينون، يجر بالكسرة وينون، خلاص. يبقى احنا عرفنا يعني إيه الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد يعني الذي دل على واحد أو واحدة، ليس مثنى ولا جمع ولا من الأسماء الستة. المنصرف يعني لم يشابه الأفعال فيمنع من الصرف، ولم يشابه الحروف فيبنى. يبقى الاسم المفرد المنصرف. ما هو حكم الاسم المفرد المنصرف؟ الاسم المفرد المنصرف حكمه الإعرابي، إما أن يكون مرفوعا، وخدنا عن إيه مرفوع؟ مرفوع يعني دخل عليه عامل يقتضى الرفع، كأن يكون مبتدأ أو خبرا أو اسما لكان أو خبرا لإن إلى غير ذلك، أو منصوبا يعني دخل عليه عامل يقتضي النصب، كأن يكون مثلا اسما لإن أو خبرا لكان أو مفعول به أو ظرف زمان أو ظرف مكان أو حال أو تمييز إلى غير ذلك من أنواع المنصوبات، أو مجرورا وهو الذي دخل عليه عامل يقتضي الجر، كأن يكون مضاف إليه أو أن يكون قد تقدمه حرف من حروف الجر المشهورة اللي هي من وإلى وعن وعلى إلى آخر الحروف. يبقى الاسم المفرد المنصرف يأخذ ثلاثة أنواع من أنواع الأعراب، لأنه اسم، احنا قلنا الأسماء تأخذ الرفع والنصب وهذا مشترك بينها وبين الأفعال، وتختص الأسماء بالجر بينما تختص الأفعال بالجزم. طيب احنا قلنا ان في علامات للرفع وفي علامات للنصب وفي علامات للجر، علامات للرفع وعلامات للنصب وعلامات للجر. المفرد المنصرف اللي هو اذا دل على واحد او واحدة اذا وقع في موقع رفع فانه يرفع بالضمة، واذا اتى في موضع نصب فانه ينصب بالفتحة، وإذا أتى في موضع جر فإنه يجر بالكسرة. خلاص، يبقى ده بالنسبة للاسم المفرد المنصرف. قال تعالى يريد الله، يريد الله بكم اليسر. يبقى اسم الجلالة وقع اسم مفرد منصرف رفع بالضمة لأنه فاعل، يريد فاعل، واسم الجلالة الله فاعل. مثلا وقال الرسول، وقال الرسول، يبقى الرسول اسم مفرد منصرف وقع في موقع رفع فإنه يرفع ويكون رفعه هي الضمة. خلاص. طيب إذا أتى الاسم المفرد المنصرف في موضع نصب يكون نصبه بالفتحة، يكون نصبه بالفتحة، وهذا كقوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم. يبقى يخرجون فعل وفاعل، يخرجون فعل وفاعل، الرسول مفعول به منصوب بالفتحة. لما نصب بالفتحة لأنه اسم مفرد منصرف، والاسم المفرد المنصرف إذا أتى في موضع نصب فإنه يكون منصوبا بالفتحة. وكان ربك قديرا، قديرا، طبعا ربك اسم كان مرفوع بالضمة لأنه اسم مفرد منصرف، ورب مضاف وكف مضاف إليه، وقدير خبر كان منصوب بالفتحة. ليه منصوب بالفتحة؟ لأنه اسم مفرد منصرف. طيب بالنسبة لموضع الجر، إذا أتى في موضع جر فإنه يجر بالإيه؟ فإنه يجر بالكسرة، كما فإنه يجر بالكسرة، كما في البسملة مثلا تقول تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربي. يبقى الباء حرف جر اسم مجرورة بالباء وعلامة جرها الكسرة. ليه؟ لأنها اسم مفرد منصرف. الله اسم مفرد منصرف اسم الجلالة وقع في موضع جر فإنه يجر بالكسرة. الرحمن اسم مفرد منصرف أتى في موضع جر فإنه يجر بالكسرة. الرحيم اسم مفرد منصرف أتى في موضع جر فإنه يجر بالكسرة. لله الله اسم مفرد منصرف أتى في موضع اسم الجلالة يعني اسم مفرد منصرف أتى في موضع جر فإنه يجر بالكسرة. خلاص. يبقى هذا بالنسبة للحكم الإعرابي للاسم المفرد المنصرف، يأتي مرفوعا بالضمة ويأتي منصوبا بالفتحة ويأتي مجرورا بالكسرة. هذا ابتداء في حكم الاسم المفرد المنصرف. وهذا هو الأصل في الأنواع الإعراب، أن يكون الرفع بالضمة وأن يكون النصب بالفتحة وأن يكون الجر بالكسرة وأن يكون الجزم بالسكون. هنا الشيخ تكلم، الشيخ رحمه الله تكلم عن حكم من أحكام الاسم المنصرف، وهو حكم التنوين، وهو حكم التنوين. قال: ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف، تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا. احنا قلنا الاسم المفرد المنصرف هو الذي لم يشابه الأفعال فيمنع من الصرف، ولم يشابه الحروف فيبنى، ولكنه اسم متمكن في باب الإسمية فينون. اسم متمكن في باب الإسمية فينون. والتنوين كما مر معنا في علامات الأسماء هو نون زائدة ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقها خطا لغير توكيد، اللي هي الزنة اللي بتبقى في آخر إيه؟ نطق الإنسان بالحرف. في بيوت رجال، تمام، ليسوا سواء إلى آخر. يبقى التنوين هو نون زائدة، نون زائدة ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقها خطا لغير توكيد ليخرج نحو قول الله تعالى لنسفعا بالناصية، ونحو قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. الأسماء التي تنون أو الأسماء التي تنون لا بد لها من شروط. الأسماء التي تنون لا بد لها من شروط. من هذه الشروط أن يكون التنوين أثناء الكلام. فإذا وقف الإنسان على الاسم المنون فإنه لا ينون. أن يكون التنوين في أثناء الكلام، فإذا وقف الإنسان على الاسم المنون فإنه لا ينون. تقول مثلا في بيوت أذن الله أن ترفع، يبقى عندنا ده جمع تكسير منصرف هينون. امتى اثبت له التنوين؟ اثبت له التنوين في درج الكلام، في اثناء الكلام، حينما اصل هذه الكلمه المنونه مع التي بعدها، فاقول في بيوت أذن الله أن ترفع. إنما لو وقفت يسقط التنوين، لا يجوز أن آتي بالتنوين، فأقول عند الوقف في بيوت. من أجل ذلك قال ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف. يعني إذا درجت قائلا ولم تقف، يعني إذا كان التنوين في أثناء الكلام ولم يوقف على الكلمة المنونة. يبقى الشرط أن يكون هذا التنوين أثناء الكلام، أن يكون هذا التنوين أثناء الكلام. من الشروط كذلك، من الشروط كذلك أن يكون الاسم منصرفا، فخرج الممنوع من الصرف، لأن الممنوع من الصرف لا ينون. من أجل ذلك يقول الله تعالى في كتابه العزيز ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، من غير تنوين، وبيع بتنوين. لماذا نونت كلمة بيع ولم تنون كلمة صوامع؟ لأن بيع ليس فيها مانع من موانع التنوين، إنما كلمة صوامع فيها مانع من موانع التنوين، وهي أنها ممنوعة من الصرف، وهذا يأتي في باب الممنوع من الصرف. يبقى يشترط لتنوين الاسم أن يكون هذا التنوين أثناء الكلام، وأن تكون الكلمة منصرفة. فإذا كانت الكلمة ممنوعة من الصرف فإن التنوين يسقط، فإن التنوين يسقط. كذلك كذلك من شروط، كما سينبه عليه لاحقا، من شروط التنوين ألا تكون الكلمة مضافة. فإذا كانت الكلمة مضافة فإن التنوين يسقط، لا يجتمع التنوين مع الإضافة أبدا، لا يجتمع التنوين مع الإضافة أبدا، بل تسقط نون التنوين في حالة الإضافة، كما تسقط نون جمع المذكر السالم ونون المثنى. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. يبقى ألا تكون الكلمة مضافة. قال هنا وتسقط التنوين إن أضفته، وتسقط التنوين إن أضفته، يعني إذا كانت الكلمة مضافة فإن التنوين يسقط. تقول مثلا جاء غلام، هذه الكلمة منونة لأنها مقطوعة عن الإضافة، فإذا أضفت هذه الكلمة أسقطت التنوين، تقول جاء غلام زيد. أين التنوين؟ سقط التنوين، سقط التنوين. لماذا؟ لأن الكلمة أصبحت مضافة، وإذا كانت الكلمة مضافة فإن التنوين لا يجامع الإضافة، كما قال القائل كأني تنوين وأنت إضافة، إذا ما تراني لا تحل مكانية. لا يجتمع التنوين مع الإضافة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. من الشروط كذلك ألا تكون الكلمة مصاحبة للألف واللام، يعني الكلمة إذا كان فيها ألف ولام فإنها لا تنون، فإنها لا تنون، فالتنوين لا يجامع الألف واللام. تقول مثلا جاء غلام، تمام، فإذا أضفت الألف واللام حذفت التنوين، تقول جاء الغلام، خلاص. بهذا هذا في شروط الأسماء التي يدخل عليها التنوين. وطبعا ذكر الشيخ في أثناء شرحه المواضع التي يسقط فيها التنوين، المواضع التي يسقط فيها التنوين، وهي مذكورة في الكتاب منها أول المضافين كما مر معنا تقول جاء غلام زيد، فهذه الكلمة هي أول المضافين لا يجوز فيها التنوين. كذلك مع الألف واللام تقول جاء الغلام، فهذه الكلمة لا يجوز فيها التنوين. كذلك في الممنوع من الصرف، فإن الممنوع من الصرف يسقط عنه التنوين كما في قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع، فهذه الكلمة لا تنون لأنها ممنوعة من الصرف، أنها ممنوعة من الصرف. الموضع الرابع في العلم، في العلم الموصوف بابن المضافة إلى علم، كما تقول مثلا قال قال مثلا عمرو ابن العاص مثلا، أو قال علي ابن أبي طالب، فلا يجوز أن تقول هنا علي، لا تقول علي ابن أبي طالب ولا عمرو ابن العاص. لماذا؟ لأن هذا، لأن هذا العلم موصوف بكلمة ابن، وهذه الكلمة مضافة إلى علم. وخرج عن هذا نحو قول الله تبارك وتعالى في كتابه وقالت اليهود عزير ابن الله، لأن ابن هنا ليست صفة ولكنها خبر، ولكنها خبر. قال ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. يعني أن الاسم المفرد المنصرف إذا كان منصوبا فإنه يوقف على المنون منه في حالة النصب بالألف. احنا قلنا إما مرفوع زي زيد جاء زيد، يا إما منصوب رأيت زيدا، يا إما مجرور مررت بزيد. في هذه الحالة في حالة النصب يوقف على المنون في حالة النصب بالألف، تقول في حالة الوقف رأيت زيدا، رأيت زيدا. ونحوه في كتاب الله سبحانه ليسوا سواء من أهل الكتاب أمته، ليسوا ما بيقولش ليسوا سواء، بنقول ليسوا سواء. في حالة الوقف على المنصوب يوقف بالألف بخلاف المرفوع فإنه لا يوقف عليه بالواو. لا نقول في حالة الوقف جاء زيد. لماذا لا نقول جاء زيد؟ لأنه لا يوجد في اللغة العربية حرف أو اسم آخره واو قبلها مضمومة، ولا يقال في حالة الجر مررت بزيدي ولا بغلامي في نحو مررت بغلام، حتى لا يشكل مع الاسم المضاف لياء المتكلم. تقول عمرو قد أضاف زيدا، أضاف فعل وفاعل، طبعا أضاف فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، زيدا منصوب ونصبه فتحة وهو هنا في حالة التنوين فيوقف عليه بالألف. وخالد صاد الغداة صيدا، أي صاد في الغداة، فالغداة هنا تبقى ظرف، صيدا كذلك أتت كلمة منونة منصوبة فوقف عليها بالألف. طبعا وتكلم بعد ذلك عن القاعدة التي ذكرناها منذ قليل، وتسقط التنوين إن أضفته أو إن يكن باللام قد عرفته. يعني إذا أتى الاسم المنون في مضافا لما بعده فإن التنوين يسقط، وكذلك إن يكن معرفا بالألف واللام فإن التنوين يسقط. وتشارك نون الجمع ونون المثنى نون التنوين في هذا الحكم، وتشارك نون الجمع ونون التثنية نون التنوين في هذا الحكم. يعني بنقول إيه؟ نقول أن نون التنوين تحذف في الإضافة، وكذلك نون الجمع ونون المثنى تحذف هاتان النونان في حالة الإضافة. يقول جاء المسلمون بإثبات النون، فإن أضفته حذفت النون قلت جاء مسلمو مكة. تقول رأيت المسلمين مثنى المسلمين، فإن أضفته حذفت التنوين تقول رأيت مسلمي المدينة. والشاهد أن نون الجمع ونون المثنى أخذت حكم نون التنوين في حالة الإضافة، فإنها تحذف نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف وحذف كطور سينا. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع الثاني من الأسماء التي يدخلها الإعراب، وهي ما تسمى بالأسماء الستة. والأسماء الستة علم بالغلبة على ستة أسماء أتت في لغة العرب تعرب إعرابا مخصوصا قد ذكره النحاة. قال وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف، وجرها بالياء فاعرف واعترف، وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان، ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. الأسماء الستة هي أب وأخ فو ذو الحم والهن. أب وأخ وفو وذو وحم وهن، تمام. قال وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وروي. والحقيقة أن هذا من المبالغة في قول الناظم رحمه الله تعالى، إذ أنه ساق الاتفاق في موضع الخلاف، ساق الاتفاق في موضع الخلاف، فهو يقول هنا وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، كأن العلماء والرواة قد اتفقوا على أن هذه الأسماء ترفع بالواو، فيعني في ظاهر كلامه أن هذا اتفاق بين العلماء. والراجح أن هذا الإعراب مختلف فيه، بل أوصله السيوطي رحمه الله في همع الهوامع إلى 12 قولا. ومن المشهور في هذا أن سيبويه رحمه الله تعالى يرى أن هذه الأسماء معربة بالحركات المقدرة، وينسب بعضهم أن ابن مالك وابن هشام وأبا حيان يتبعون سيبويه في هذا الرأي، وإن كان طبعا المشهور رأي الجمهور أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الشاهد في هذا المقام أن قوله وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي ليس على ظاهره، والخلاف معروف في إعراب هذه الأسماء، وإن كان هذا يعني هو المشهور بين المعربين. الأسماء الستة هي أب وأخ وفو وذو وحم وهن. الأب والأخ معروف، الأب والأخ معروف، والفو هو الفم، هو الفم، تمام. وذو بمعنى صاحب، الحم هو أقارب الزوج أو الزوجة، والهن قيل هو كناية عما يستقبح، وقيل هو في الفرج خاصة، في الفرج خاصة. يبقى الأب والأخ، الفو اللي هو الفم، الذو بمعنى صاحب، الحم أقارب الزوج أو الزوجة، الهن كناية عما تكلم، يعني تستخدم كناية عما يستقبح، وقيل هي في الفرج خاصة. الإعراب المذكور الذي ذكره الشيخ وهو رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء له شروط. قال تمام، له شروط. الشرط الأول أن تكون مكبرة. يبقى الشروط: واحد، أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة يعني على صورتها الواردة. فإن كانت مصغرة فإعرابها بالحركات، فكلمة أب ترفع بالواو إذا كانت مكبرة. قال تعالى: وأبونا، يعني قالت الفتاتان لموسى عليه السلام: وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير، فرفعت بالواو. ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم، فجرت بالياء، فقولوا يا أبانا، فنصبت بالألف. إذا كانت مكبرة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فإذا كانت مصغرة أعربت بالحركات، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. تقول: قال أبي، ورأيت أبيا ومررت بأبي. تقول: قال أبي بن كعب، أبي. خلاص، إذا كانت مكبرة رفعت بالواو ونصبت بالألف وجرت بالياء. فإذا كانت مصغرة أعربت بالحركات. الشرط الثاني أن تكون مفردة. فإذا كانت مثنى أو مجموعة أخذت إعراب ما ذهبت إليه، أخذت إعراب ما ذهبت إليه. بمعنى تكون مفردة يعني تدل على واحد فقط، فإذا دلت على اثنين أصبحت مثنى، إن دلت على أكثر من اثنين أصبحت مجموعة. فمثلا: وأبونا شيخ كبير، هذا مفرد فرفعت بالواو، تمام. أما في نحو قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يبقى أصبحت مجموعة، فأخذت حكم جمع أخذت حكم جمع التكسير، فترفع بالضمة، بترفع بالواو إذا كانت مفردة. فإذا كانت مجموعة جمع تكسير أخذت إعراب جمع التكسير، أخذت إعراب جمع التكسير فرفعت بالضمة. وإذا كانت مثنى أخذت إعراب المثنى، تقول: جاء أبوان، جاء أبوان. يبقى خرجت عن شرط الإفراد ودخلت في التثنية، فترفع بالألف لأن المثنى يرفع بالألف. وتجر بالياء تقول مررت بأبوين ورأيت في حالة النصب أبوين. يبقى شرط الإعراب المذكور أن تكون مفردة، فإذا كانت مثنى أخذت إعراب المثنى، وإذا كانت مجموعة أخذت إعراب الجمع إن ذهبت إلى جمع التكسير كنحو قوله تعالى آباؤكم، أخذت إعراب جمع التكسير وهو الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة، وإن ذهبت إلى جمع المذكر السالم أخذت إعراب جمع المذكر السالم وهو الرفع بالواو والنصب والجر بالياء، وهو الرفع بالواو والنصب والجر بالياء. تقول مثلا جاء الأبون، جاء الأبون ورأيت الأبين ومررت بالأبين. خلاص، يبقى الشرط الأول أن تكون مكبرة، الشرط الثاني أن تكون مفردة، الشرط الثالث أن تكون مضافة. فإذا انقطعت عن الإضافة عربت بالحركات. جاء أب ورأيت أبا ومررت بأب. يبقى إذا انقطعت عن الإضافة عربت بالحركات. قال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ، يبقى وله أخ عربت بالحركات وإن كانت من الأسماء الستة لأنها مقطوعة عن الإضافة. أما مثلا في نحو قوله تعالى فأرسل معنا أخانا، فأرسل معنا أخانا، يبقى أخانا هنا حكمها أن هي في موضع نصب فنصبت وعلامة نصبها الألف لأنها مستوفاة للشروط، يبقى مفعول منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة. يبقى رقم ثلاثة أن تكون مضافة. الشرط الرابع أن تكون إضافتها لغير الياء، أي لغير ياء المتكلم. فإن كانت فإن أضيفت للياء فإن إعرابها يكون بالحركات المقدرة، يكون بالحركات المقدرة. يبقى أن تكون إضافته لغير الياء، فإذا أضيفت الياء المتكلم أبي وأخي خلاص، فإن إعرابها يكون بالحركات المقدرة. تمام، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، فألقوه على وجه أبي، هنا مكبرة ومفردة ومضافة، ولكن إضافتها لياء المتكلم فتعرب بالحركات المقدرة كما سيأتي في أنواع الأعراب التقدير. خلاص، الشرط الخامس أن تكون فو اللي هي بمعنى الفم خالية من الميم، فإذا كانت بالميم عربت بالحركات على الميم، فإذا كانت بالميم عربت بالحركات على الميم. تقول هذا فم، هذا فم، ورأيت فما، ووضعت الطعام في فم. يبقى إذا كانت بالميم عربت بالحركات على الميم، فإذا كانت خالية من الميم رفعت بالواو ونصبت بالألف وجرت بالياء. وطبعا بعض الناس يخطئ في رواية الحديث المذكور فيه فو فيشدد الياء، والصواب هو عدم التشديد، والصواب هو عدم التشديد من ناحية الرواية في نحو قوله صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها في امرأته، في امرأته، مش في امرأته، في امرأته غلط، في امرأته غلط، إنما الصحيح في امرأته، في امرأته، يبقى كلمة في مجرورة بالياء لأنها من الأسماء الستة واستوفت الشروط. وكذلك في الحديث المشهور: كما تخرج أو كما تسيل القطرة من في السقاء، من في السقاء مش من في السقاء، التشديد في هذه الروايات خطأ، إنما هو الصحيح في يقول مثلا: وضع الطعام في امرأته، في امرأته مش في امرأته، يبقى أن تكون فو خالية من الميم. رقم ستة: الشرط السادس أن تكون ذو بمعنى صاحب، فخرجت ذو الطائية التي بمعنى الذي. قال ابن مالك: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر التي تستخدم عندهم اسم موصول. أما ذو التي معنى هي التي تكون بمعنى صاحب، تقول: جاء ذو مال، يعني صاحب مال، ورأيت ذا مال، ومررت بذي مال. إذا هذه شروط إعراب الأسماء الستة: الإعراب المشهور، الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء. خلاص. قال: وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف. وتنظر هنا، قال: يا أخي، يا أخي، فجاءت هنا مصغرة وفي نفس الوقت مضافة إلى ياء المتكلم، فلم يعربها الإعراب المشهور وهو النصب بالألف. وجرها بالياء فاعرف واعترف، وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان. ثم هنوك سادس الأسماء، فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. وإن كان الأكثر في إعراب الهن أن تستخدم بالإعراب على النون، أن تستخدم بالإعراب على النون، وهذا هو الأشهر في إعراب كلمة الهن. وإن كان في الأسماء الستة يعني ثمة إعراب آخر في لغات العرب، فمن العربي ما يستخدم هذه الأسماء بالقصر، ومنها ما يستخدمها بالنقص، منها ما يستخدمها بالقصر، ومنها ما يستخدمها بالنقص. القصر يعني لغة القصر، يعني يلازمها الألف، يجعلها بالألف دائما في كل الأحوال، ويستشهدون لذلك بقول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، واها لسلمى ثم واها واها، يا ليت عيناها لنا وفاها. إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. الشاهد فيه قوله: إن أباها وأبا أباها وأبا أباها، لأن هذه إذا كانت على اللغة المشهورة لكان قد قال وأبا أبيها، أما لما قال وأبا أباها علمنا أنه يلزمها الألف في كل الأحوال. واللغة الثانية أو الثالثة، وهي أقل من لغة القصر، لغة النقص، وهي الإعراب على الحرف الأخير من غير حروف العلة، ويستشهدون له بقول الشاعر: بأبه بأبه اقتدى علي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. بأبه، ولم يقل بأبيه، الشاهد هنا أنه قال بأبيه فجعل الإعراب على الباء من غير أن يجر الكلمة بالياء كما هو مشهور. قال بأبيه اقتدى علي في الكرم ومن يشابه أباه فجعل الإعراب على الباء ولم ينصبه بالألف كما هو مشهور. قال ابن مالك وقصرها من نقصهن أشهر، يعني أنها تستخدم مقصورة وتستخدم منقوصة، وحالة القصر أشهر من حالة النقص. شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان إعراب الأسماء المعتلة، والأسماء المعتلة تنقسم إلى قسمين: المنقوص والمقصور. حروف العلة الواو والألف والياء. قال والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. المكتنف يعني المتصلة بما قبلها، لأنها لا تكون مفردة، لا تكون بمفردها في الجملة، إنما يكتنفها الحروف الأخرى التي تكون قبلها. قال والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضي المهذبا، ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخارع، وافزع إلى حام حماه مانع، وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد مكسور تجي. هذا إذا ما وردت مخففة فافهمه عني فهم صافي المعرفة. حروف العلة ثلاثة: الواو والألف والياء. والأسماء المعتلة تنقسم إلى قسمين: المنقوص والمقصور. المنقوص هو الذي انقصت عنه الضمة والكسرة في حالتي الرفع والجر. يبقى المنقوص سمي منقوصا لأنه انقصت عنه الضمة والكسرة. الضمة والكسرة لا تصلان إليه في حالتي الرفع والجر، فانقصت عنه بعض الحركات فسمي منقوصا. فانقصت عنه بعض الحركات فسمي منقوصا. وقيل سمي منقوصا لأن لامه تحذف في حالة الرفع وفي حالة الجر كما سيأتي. المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسر. كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسر. يبقى كل اسم خرج الفعل فلا يسمى منقوصا. زي ايه؟ زي يأتي، زي يشتري. هذه الأفعال لا تسمى منقوصة وإن كان آخرها ياء قبلها كسرة. يبقى كل اسم خرج الفعل، معرب خرج المبني مثل الذي والتي، فإن كان آخرها ياء لازمة قبلها كسرة إلا أنها مبنيات فلا تسمى منقوصة. آخره ياء خرج ما آخره غير ياء. لازمة خرجت الأسماء الستة في حالة الجر، لأن وإن كان آخرها ياء إلا أنها ليست هذه الياء بلازمة، قبلها كسرة، يشترط في الياء أن يكون قبلها مكسورا. فخرج الشبيه بالصحيح كما مر معنا قبل ذلك في نحو جدي وضبي، يبقى جدي وضبي ومثلها تماما بتمام علي وولي، يبقى هذه ياء لازمة ولكن قبلها مكسور، قبلها ساكن فلا تسمى منقوصة، فلا تسمى منقوصة. بل اسم المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة، وهذه الياء تكون مخففة، تكون مخففة، فخرجت الياء المشددة فتعامل معاملة الصحيح لأنه شبيه بالصحيح، وخرجت التي قبلها ساكن فكذلك تأخذ أعراب الاسم الصحيح، فترفع بالضمة هذا جدي وهذا ضبي، وتنصب بالفتحة الظاهرة أمسكت جديا واصطدت ضبيا، وتجر بالكسرة أمسكت بجدي وأمسكت بضبي. تمام؟ يبقى الاسم المنقوص كل اسم معرب آخره لازمة قبلها كسرة. ما حكم هذا الاسم؟ حكم هذا الاسم يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجر بالكسرة، ولكن في حالة الرفع وفي حالة الجر تكون الضمة والكسرة مقدرة على الياء، لا تظهر على الياء. لماذا لا تظهر على الياء؟ لأن هذا سيسبب ثقلا في الكلام، سيسبب ثقلا في الكلام. يبقى في حالة الرفع وفي حالة الجر يكون الإعراب في حالة الرفع بضمة مقدرة يمنع من ظهورها الثقل، وفي حالة الكسر كسرة مقدرة يمنع من ظهورها الثقل، وتسكن الياء في الحالتين، وتسكن الياء في الحالتين. تقول هذا القاضي ومررت بالقاضي. يبقى القاضي في المثال الأول مرفوع ورفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، وفي المثال الثاني مجرور وجره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. ومعنى الثقل أن اللسان سيكون ثقيلا عند النطق بالحركة، ولكنه ليس بمستحيل، لأن الحركة يمكن إظهارها. تقول هذا القاضي ومررت بالقاضي، فإظهار الحركة ممكن ولكنه فيه ثقل، من أجل ذلك قدرت الضمة في حالة الرفع وقدرت الكسرة في حالة الجر. أما في حالة النصب فالفتحة خفيفة، فلما كانت الفتحة خفيفة ظهرت في حالة النصب. قال الله تعالى في كتابه يا قومنا أجيبوا داعي الله، ففي هذا المثال ظهرت الفتحة على الاسم المنقوص في حالة النصب، وهنا قال وتفتح الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضية، فأظهر الفتحة على الياء في حالة النصب. بالنسبة بالنسبة لهذا الاسم في حالة التنكير، بالنسبة للاسم المنقوص في حالة التنكير، فإنه قد ينون وتحذف الياء في حالة التنوين، وتحذف الياء في حالة التنوين. هذا قاض مررت بقاض. قال هنا: ونور المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا. يعني الاسم المنقوص إذا أتى في حالة الرفع وفي حالة الجر نكرة جاز أن تحذف الياء ويعوض عنها بالتنوين. والأصل في هذا المثال أن هذا قاضي، هذا هو الياء وهذه نون التنوين وهذه نون الايه التنوين. فما الذي حدث؟ الذي حدث أن حذفنا هذه الياء، حذفنا هذه الياء لأن طبعا هتبقى ساكنة وأصل هذا قاضي. فما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أن هذه الضمة ستكون مقدرة فستصبح هذا قاضي بسكون هذه الياء، فتحذف هذه الياء لالتقاء الساكنين فتصبح هذا قاض. طبعا هذه نون التنوين تنطق ولا تكتب، ولكن كتبناها لإظهار القاعدة، فتصبح هذا قاض، فتصبح هذا قاض. ومررت بقاضي نفس الكلام، مررت قاضي. تمام، التقى الساكنان هذه الياء ونون التنوين حذفت الياء فأصبحت مررت بقاض. طبعا دي نون تنطق ولا تكتب فتصبح هكذا مررت بقاض، مررت بإيه بقاض. وفي يعني في هناك أمثلة في القرآن الكريم على نحو هذا المثال: وما لهم من دونه من وال، وما لهم من دونه من وال، ومن يضلل الله فما له من هاد، فما له من هاد. وكذلك ما له من واق، ما له من واق، أصلها واقي وأصلها والي وأصلها هادي، ولكن لما أتت في موضع الجر حذفت الياء وعوض عنها بالتنوين. قال: تقول هذا مشتر، أصلها مشتري زيها بالضبط، هذا قاضي. تقول هذا مشتر مخادع. وافزع إلى حام، أصلها حامي، أصلها حامي. وافزع إلى حام حماه مانع. وهكذا تفعل في ياء الشجي، يعني سواء قلت حروف المنقوص أو كثرت فإنها تأخذ نفس الإعراب، وكل ياء بعد مكسور تجي. يعني الشرط إعراب الاسم المنقوص أن تكون الياء قبلها مكسور، وكل ياء وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد مكسور تجي. فيشترط في الاسم المنقوص أن تكون الياء مسبوقة بكسر، فإن سبقت الياء بساكن زي كلمة ظبي وزي كلمة جدي فإن هذا تسمى شبيه بالصحيح فتأخذ إعراب الصحيح، فيرفع بالضمة الظاهرة وينصب بالفتحة الظاهرة ويجر بالكسرة الظاهرة. هذا إذا ما وردت مخففة، فإذا وردت مشددة فإنها تأخذ إعراب الصحيح، تقول هذا علي ورأيت عليا ومررت بعلي. النوع الثاني من أنواع الأسماء المعتلة هو الاسم المقصور. الاسم المقصور يعني المحبوس الذي حبست عنه الحركات فلم تستطع أن تصل إليه. قالوا في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، أي حور محبوسات في الخيام. الاسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة. طبعا لو مؤنش قبلها فتحة ما فيش مشاكل لأنها تعتبر صفة كاشفة، يعني أن الألف لابد أن يكون قبلها فتحة. كل اسم معرب فخرج الفعل، خرج الفعل. ففي نحو يخشى ويسعى فإنه وإن كان آخر ألف لازمة إلا أنه لا يكون مقصورا، إنما يكون اسمه فعل معتل، لأن لفظ النقص منقوص ولفظ المقصور يختص بالأسماء. والمعرب خرج المبني كأسماء كاسم الإشارة هذا، فإن آخرها ألف لازمة قبلها مفتوح ولا يسمى مقصورا. والألف اللازمة خرجت الألف غير اللازمة كما في الأسماء الستة في حالة النصب. وطبعا قبلها مفتوح الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح. حكم هذا النوع من الأسماء تقدر أولا طبعا يكون مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، مجرور بالكسرة، وهذه الحركات الثلاثة مقدرة للتعذر. التعذر يعني استحالة الإتيان بالحركة على الاسم المقصور، كما في قولك مثلا جاء موسى، جاء موسى، ورأيت موسى ومررت بموسى، جاء عيسى ورأيت عيسى ومررت بعيسى. كل هذه الكلمات موسى وعيسى ويحيى وسلمى، وقال هنا مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كحيا أو كرحا أو كحصى، سواء كان جمعا أو مفردا، سواء كان مذكرا أم مؤنثا. كل هذه الأنواع من الأسماء المقصورة ترفع بضمة مقدرة للتعذر وتنصب بفتحة مقدرة للتعذر، وتجر بكسرة طبعا في حالة إذا ما كانت منصرفة، تجر بالكسرة المقدرة للتعذر، فإذا كانت ممنوعة من الصرف جرت بالفتحة المقدرة للتعذر. طبعا هو هنا برضو ذكر بعض الأمثلة، ذكر بعض الأمثلة. بنيجي نبص نلاقي مثلا موضوع الألف، عايزين نعرف موضوع الألف، إمتى الألف يكتب هكذا وإمتى الألف يكتب هكذا. طبعا ليس كل حرف رسم بهذا الشكل فهو ياء، وإنما قد يكون ألفا. طبعا في الكتابات الحديثة إذا وضعت تحته نقطتان فإنه ياء، وإن لم توضع فإنه يكون ألفا. طب إمتى نكتب الألف كده وإمتى نكتبه كده؟ إذا كان الألف رابعا فأكثر، إذا كان الألف رابعا فأكثر، يعني هو رقم أربعة بالنسبة لترتيب الحروف، يرسم على هيئة الياء، يرسم على هيئة الياء كما في موسى وعيسى، رقم أربعة وهذه رقم أربعة. فإذا كانت على هذه الهيئة رابعة فأكثر ترسم بالياء. طيب إذا كانت ثالثة، إذا كانت ثالثة ننظر إلى أصلها، ننظر إلى أصلها. طبعا ما فيش لا توجد في اللغة العربية كلمة مكونة من ثلاث حروف، والألف حرف أصلي فيها، ويكون الألف أصله ألف، إنما لابد أن يكون أصله إما من الياء وإما من الواو. فإذا كانت الألف ثالثة يعني رقم ثلاثة في الكلمة، ننظر إلى أصلها، فإن كان أصلها واوا رسمت عصاة واقفة، وإذا كان أصلها ياء رسمت بالياء، إذا كانت رابعة فأكثر رسمت بالياء. طب إذا كانت ثالثة ننظر إلى أصلها، فإن كان أصلها واوا رسمت بالألف، وإن كان أصلها ياء رسمت بإيه؟ رسمت بالياء. عشان كده كلمة عصا ترسم بالألف لأن أصلها واو. ألا ترى أنها في التثنية تقول عصوان؟ فالتثنية ترجع الحروف إلى أصلها. وكلمة فتى ترسم بالياء، ألا ترى أنك تقول في التثنية فتيان؟ يبقى إذا كانت الألف رقم ثلاثة، إذا كان أصلها واو رسمت ألفا، وإذا كان أصلها ياء رسمت ياء. خلاص. تمام. اللهم إلا في نحو يحيى، إلا في نحو يحيى، إلا في نحو يحيى، فإنهم فرقوا بين هذه الكلمة اسما وفعلا، فإن كانت اسما رسمت بالياء، وإن كانت فعلا رسمت بالألف، تفرقة بين الفعل والاسم، تفرقة بين الفعل والاسم. قال: وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر، يعني أن الأسماء المقصورة يكون الإعراب فيها تقديريا، تقدر الضمة وتقدر الفتحة وتقدر الكسرة في حالة المنصرف، والفتحة في حالة الممنوع من الصرف، وكل ذلك للتعذر. مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كحيا أو كرحا أو كحصى، فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف، يعني يتلزم حالة واحدة وهي السكون، سواء كانت في موضع رفع أو في موضع نصب أو في موضع جر. يبقى هذان النوعان هما المشهوران من أنواع الإعراب التقديري، وثمت يعني أنواع أخرى ربما نذكرها إن شاء الله عز وجل في مقدمة الدرس القادم حتى لا أطيل على حضراتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.